بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا السادس بعد المئة من دروس كتاب أوضح المسالك للإمام ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى. هذا باب النداء وفيه فصول. الفصل الأول في الأحرف التي ينبه بها المنادى وأحكامه. معنى ينبه أي ينادى، فيها المنادى وأحكامه، وهذه الأحرف ثمانية. عندما يقول الشيخ هذه الأحرف يعني أنه لا محل لها من الإعراب، وعندما يقول هذه الأسماء فلها محل من الإعراب. ومر معنى هذا في أسماء الشرط، فحروف الشرط لا محل لها من الإعراب، وأسماء الشرط إما أن تكون مثلا على الظرفية الزمانية أو المكانية أو الحال أو الابتداء إلى غير ذلك. وهذه الأحرف ثمانية. الهمزة يعني إذا قال بالهمزة سواء كانت ممدودة أو مقصورة. أزيد، أزيد، الله أمرك أن تتركنا، وهكذا قالت لسيدنا إبراهيم. وأي مقصورتين وممدودتين، نعم. ويا وأيا وهيا ووا يا، نعم. أيا جمعت ما بين الهمزة وما بين يا، لكنها كلها حرف نداء. هيا هي مثل أيا، لكن عند عرب، عند العربي بعض اللهجات تبدل الهمزة ها. هند، هند فعلت مثلا، أنت فعلت، نعم. ووا عند الاستغاثة والندبة. فالهمزة المقصورة للقريب إلا إن نزل منزلة البعيد فله بقية الأحرف. أزيد، أفاطم، مهلا بعض هذا التدلل حكي وهي قريبة منه، والباقي كله ينزل للبعيد، نعم. وأعمها يا وهي أم الباب، كما نقول في الأحرف الناصبة مثلا إن أن هي أم الباب، عندما نقول كان أم الباب، إن حرف شباب الفعل أم الباب، نعم. وأعمها يا فإنها تدخل على كل نداء، نعم، يعني كل نداء مقصود في كل منادى، يعني لو قال كل منادى يمكن أوضح، نعم. وتتعين في نداء اسم الله تعالى يا الله، وفي باب الاستغاثة، نعم، نحو يا لله للمسلمين. لام في لا يا لله في لفظ الجلالة تكون مفتوحة، وفي الاسم الذي يأتي بعده للمسلمين يا لله للمسلمين. وتتعين هي أو في باب الندبة، يعني باب، هذا باب الحزن، باب الزنعة وحسرة، نعم. ووا أكثر استعمالا منها في ذلك الباب، وغفاه للمسلم، نعم. وإنما تدخل يا إذا أمن اللبس كقوله وقمت فيه بأمر الله يا عمرا، نعم. المقصود مثل وعمرا، نعم. نعى النعاة أمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمر، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا. فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. ويجوز حذف الحرف، نحو يوسف، أعرب عن هذا التقدير، يوسف نعربها منادى مفرد علم مبني على الضم لأداة نداء محذوفة تقديرها يا يوسف. وهذا ما نستعمل كثير، كل الآباء ينادون أبنائهم محمد، أحمد، إبراهيم، خليل، فاطمة، سعاد، كل يا سعاد، صحيح؟ نعم. حتى إن الأم لو أرادت أن تنادي ابنا لها تفعل ربما تفقد لأولادها. نعم، لأنهم في منزلة واحدة عندها سبحان الله. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم يا أيها الثقلان أن أدوا إلي عباد الله، أي يا عباد الله، إلا في ثمان مسائل: المندوب نحو يا عمر، والمستغاث يا لله، والمنادى البعيد، لأن المراد فيها إطالة الصوت يا زيد، مراد إطالة يا. نعم، ففي هذه الأحوال يعني لا تحذف يا، والحذف ينافيه. واسم الجنس غير المعين كقول الأعمى يا رجلا، لو كان معين يصير حكم حكم منادى مفرد عنه يا رجل، إذا قال يا رجلا خذ بيدي. والمضمر ونداؤه شاذ، ويأتي على صيغتي المنصوب والمرفوع كقول بعضهم يا إياك قد كفيتك، وقول الآخر يا أبجر ابن أبجر يا أنت، صحيح يا أنت. نعم، هذا ضمير رفع لكنه في محل نصب، ضمير رفع في محل نصب. واسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم المشددة، طبعا نحن نعلم أنه لا يمكن في الأصل أن نجمع ما بين الميم في آخر لفظ الجلالة وبين يا في أول لفظ الجلالة، يعني إما أن أقول يا الله يا الله أو اللهم، لكنه جاء في بعض أشعار العرب وفي رجزهم وشذ في قريض يا اللهم يا اللهم، وأجازه بعضهم، وعليه قول أمية رضيت بك اللهم ربا فلن أرى فلن أرى، أدين إلها غيرك الله ثانيا. نعم، وقلنا في أكثر من موقف أن أمية بن الصرف يقولون عنه آمن شعره ولم يؤمن قلبه، وهذا من الذين يعني يفكرون كالفلاسفة ويظنون أن النبوة تأتي بالاكتساب، وقد بين أصحاب العقائد في متونهم أن النبوة لا تكون مكتسبة ولو رقى يعني خير أعلى عقبة. نعم، واسم الإشارة يعني يا هؤلاء، قال تعالى ثم نزل عليها بعض على بعض الشراح ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ثم أنتم يا هؤلاء، فهؤلاء منادى لأداء محذوف. واسم الإشارة واسم الجنس لمعين خلافا للكوفيين فيهما، احتجوا بقوله بمثلك هذا لوعة وغرام، بمثلك يا هذا لوعة وغرام، وقولهم أطلق كرى، قلنا كرى نوع من أنواع يعني الطيور الكروان، فأطلق كرى يعني يا كرى، افتدي مخنوق يعني يا مخنوق، أصبح يا ليل، واحد مسجون أو عم يفكر أو مهموم ينتظر الصباح، أصبح ليل يا ليل، وذلك عند البصريين ضرورة وشذوذ. نعم، ثم قال الفصل الثاني في أقسام المنادى وأحكامه. المنادى على أربعة أقسام، أحدها ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، يعني يقولون يبنى الأمر على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع، قل جاء زيد يرفع بالضم، فكيف أقول يا زيد يا زيد، اسم مبني على الضم في محل نصب بفعل محذوف تقديره أنادي زيدا، يا زيداني زيدان منادى مفرد علم. قلنا حتى لا ننسى أبدا يوجد قاعدة هامة في باب النداء وباب لا النافية للجنس، يقصد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وفي كل أبواب النحو يقصد بالمفرد ما ليس مثنى ولا جمع. شايف الفرق؟ كل أبواب النحو مفرد يقابله المثنى والجمع، إلا في باب لا النافية للجنس وباب النداء يقصد بالمفرد ما يقابله ليس مضافا ولا شبيه. زيدان مثنى سميناه مفرد، يعني بذلك منادى مفرد علم مبني على الألف في محل نصبه، يا زيدون مبني على الواو في محل نصبه، محل نصب نعم، يبنى على ما يرفع به. نعم، أحدها ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، يعني لا يقال يا سيبويه، لأن سيبويه مبني على الكسر، نقول سيبويه اسم مبني، وهو ما اجتمع فيه أمران، أحدهما التعريف في العلمية معرفة، سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء نحو يا زيد. فقبل يعني في عنا تعريف يعرف بالنداء، وعندنا يكون التعريف سابقا على النداء. أنا عندما أقول لك يا طالب فعرفته بالنداء، وإذا قلت لك مثلا يا محمد فأنت معرفة قبل أن أدخل يد يا أداة النداء عليه ويصبح معرف بالنداء، سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء نحو يا زيد، أو عارضا في النداء بسبب القصد والإقبال نحو يا رجل تريد به معين، والثاني الإفراد، ونعني أن لا يكون مضافا ولا شبيها به. أنا أرى أن هذه توضع تحت صوت، ومعني أن به أن لا يكون مضافا ولا شبيها به، كذلك في باب لا النافية للجنس، فيدخل في ذلك المركب المزجي مثل بعد برك حضر موت، والمثنى زيدان، والمجموع زيدون نحو يا معدي كرب، يا معدي كريم، شو منقول معدي كريم؟ نعم، أقول فيها يا أداة نداء من اسم منادى مبني على الضم في محل نصبه بفعل محذوف تقديره أنادي، يا زيدان، يا أداة نداء زيدان منادى مفرد عنا مبني على الألف في محل نصب، يا زيدون منادى مفرد علم مبني على الواو في محل نصب، هذا كله قد اكتسب التعريف قبل يا، أما الذي اكتسب التعريف بعد يا، يا رجل، يا رجل، يا رجلان، يا مسلمون، يا هندان، يا هنداتي، يعني نعم يا هندات، يا هندات، نعم يا زيدي، لا هندان مثنى، نعم، وما كان مبنيا قبل النداء، إذا صار عندنا يبنى المنادى إذا كان مفردا، ونقصد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، معرفة قالت كان قبل النداء أو اكتسب التعريف من النداء، نعم. أما المبني على الكسر مثلا، وهذا أكثر أسماء يعني تكون مبنية على الكسر، مو شرط يعني لو كان مبني على أي شيء قد يكون مبني على الحكاية، نعم، كسيب ويه وحذامي في لغة أهل الحجاز. لماذا قال في لغة أهل الحجاز؟ لأن بني تميم تقول في حذامي أنه ممنوع من الصرف وليس مبنيا، نعم، أما الشاهد فيأتي مع أهل الحجاز. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي جاءت في البيت مرتين وهي مبنية على الكسر وهي فاعل ولا ضرورة شعرية. نعم. وحذامي في لغة الحجاز قدرت فيه الضمة ويظهر أثر ذلك في تابعه. ما معنى؟ أنا عندما أقول يا حذامي إذا قدرت أنني أصفه بما تقدر فيه الضمة فأقول المؤمنة، وإذا أردت أن أصفه في محله من الإعراب ماذا أقول؟ المؤمنة. هذا إذن بأي شيء تقدر بالوصف، ويظهر أثر ذلك في تابعه. فتقول يا سيبويه منادى مفرد علم مبني على الكسر، إذا مبني على الكسر لكن يوجد بناء ضمة مقدرة لكن أصل البناء كان كسرة. إذا وصفنا نقول العالم، وإذا نظرنا في محل نصب مفعول به ووصفناه فنقول العالم برفع العالم ونصبه، كما تقول في تابع ما تجدد بناؤه يا زيد الفاضل، رعيت اللفظ يا زيد الفاضل رعيت المحل، والمحكي كالمبني تقول يا تأبط شران المقدام، يا تأبط شران قدرت عن تأبط شران حطيت له قوسين حطيت له ضم كأنك وضعت ضم على القوسين تماما، يعني أنت يجوز لك أن تسمي إنسانا بجملة اسمية أو جملة فعلية، يمكن أن تسمي قام زيد وتسمي زيد قائم فتقول جاء زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم، لكن الحركة إنما تكون على قوس مقدر جعلت الحركة عليه، والاسم لا يتغير في هذه الأحوال. نعم. وما حدث عند العرب أنهم سموا رجلا تأبط شرا وشاب قرناها، سموا هذه الأسماء، ونحن ربما يفعل نحن نسمي كثيرا دون أن نشعر في هذا الباب، بإلا مثلا جاء الهوى رماك يا ناعي، سمينا البائع كله الهوى رماك يا ناعي، جاء أصابيع البب يا خيار، صح؟ نحن نستخدمها دون أن نشعر، حتى في لغتنا العامية وفي لغتنا المحكية نستخدم ذلك. ماذا تعرب الهوى رماك يا ناعي؟ فاعل لجنة، خلاص بين قوسين ومشيح. مثلا كان رجل عندنا هنا في المسجد إذا مثلا صار وقت قيام الصلاة كان يقف على نافذة المسجد ويقول ادخلوا إلى المسجد يا قبور ماشي، جاء يا قبور ماشي، ممكن نسميها كان رجل ذاكر لله عز وجل في الغافلين من أهل المسجد، كان إذا دخل إلى سوق الحميدية يقف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فلو سميته هيك كله ممكن؟ أسمع عبد الرحمن كثير. نعم. فيا تأبط شرا إن قدرت الضم عليه تقول المقدام، وإن قدرت المحل تقول المقدام. هذا القسم الأول. إذا صار في عنا ثلاث أنواع: ما كان معرفة قبل النداء، ما عرف بسبب النداء، ما كان مبنيا عن الكسر، ما حكي يعني في الحكاية. الحكاية كالبناء أحطنا له رابع. نعم. كقوله يا حذامي في بيت حذامي إذا قالت حذامي. نعم. على البناء. على البناء. كل ما كان على وزن فعالي رقاشي حذامي. نعم. الثاني ما يجب نصبه وهو ثلاثة أنواع. أحدها النكرة غير المقصودة كقول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه. أنا كخطيب جامع أستطيع أن أقول لألف زلمة أعليه في الجامع وعشرة آلاف زلمة يا غافلا والموت يطلبه. ما كان يظن هذا الذي نصلي عليه إلا وهو يصلي علينا وسبق بنا وصلينا عليه صح؟ نعم. وقول الأعمى يعني وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. الأعمى وقع في حفرته ويريد الخلاص فيطلب من أي واحد يا أعمى خذ بيدي. وقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا. يا راكبا أي واحد واحد يا راكبا مثلا وإن هو في بلد بعيد أرسل سلامي إلى بلاد الشام مثلا ممكن وعن المازني أنه أحال وجود هذا أحال وجود هذا القسم يعني الأثير يا راكب. المازني كان عالما في الله وكان رجلا ورعا وعرض عليه أحد اليهود أو النصارى نصيب أن يدفع له 1000 دينار مقابل أن يقرأه كتاب سيبويه في النحو. وكان لا يجد كسرة خبز يتناول فيها العشاء في ذلك. فكر فيه بينه وبين نفسه فقال يا هذا كيف تمكن كافرا من 1000 آية في كتاب السماء 1000 آية تمكنه من أجل أن تأخذ 1000 دينار تبا لك إن فعلت. ونام طاويا وما إن نام حتى دق الباب وإذا بساعي الخليفة يطلبه لا يدري لماذا. كانت هنالك مغنية تغني الظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فقال لها أحد النحويين إن مصابكم رجل. قالت والله لا أغير شيئا أقرأنيه شيخ المازني. هذه الأمة قرأت النحو على المازني عندما كانت تنشد غناه أمام الخليفة كان لسانها منضبط. نعم. فأرسل إلى المازني فقال الصحيح ما تقول الجارية إن مصابكم مصاب اسم مصدر يعمل عمل المصدر إن مصابكم إن إصابتكم رجلا. نعم. ألقى السلام تحية الخبر ظلم إن إصابتكم رجلا ظلم. نعم. فأعطاه 10 أضعاف ما كان يريد أن يأخذ من ذلك وقد أخذه من خليفة المسلمين. فقال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. من أراد هذه القصة فيجدها عند الشاهد في النداء أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية وظلموا. نعم. ومن شواهد شذور الذهب هذه. نعم. الثاني المضاف سواء كانت الإضافة محضة نحو ربنا اغفر لنا أو غير محضة يا حسن الوجه. وعن ثعلب إجازة الضم في غير المحضة يعني في عنا إضافة. الإضافة هي التي إن كانت معرفة أكسبت المضاف تعريفا إن كان نكرة وإن كانت نكرة أكسبته تخصيصا. فالوصف والإضافة إن كان لنكرة خصص وإن كان لمعرفة عرف. نعم. أما عندما نقول مثلا حسن صفة مشبهة والصفة المشبهة تؤخذ من اللازم واللازم لا يأخذ مفعولا به. ولذلك نقول إذا قلنا يا حسن أو حسن وجها فتكون تمييز، حسن الوجه تكون مضاف، نعم لكنها ليست معضة إنما هي. أو تقول حسن الوجه يقولون على التشبيه بالمفعول به، لا تأخذ مفعول به. نعم. وعن ثعلب إجازة الضم في غير المحل. الثالث الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه. ما معنى من تمام معناه؟ أي لا يتم معناه إلا به، يعني كإن كان اسم فاعل أو اسم مفعول عند ذلك فيحتاج إلى إتمام، أن اسم الفاعل واسم المفعول يعمل عمل فعل. فقال مثلا يا حسنا وجهه، حسن الوجه منه فاعل. نعم. يا طالعا جبلا، جبلا مفعول به لطالع لأنه متعد. يا رفيقا بالعباد لأنه رفق به، لا يقال رفقه وإنما يقال رفق به. يا ثلاثة وثلاثين، هي أيضا مما سميناه، هذا يحدث اليوم كثيرا، أي مكان اتحادات جيش كذا، تدريبات رياضية، تسليم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثلاثة وثلاثين أربعة، يعني صار اسمه ثلاثة وثلاثين، طلع يا ثلاثة وثلاثين. وهنا استخدمها احنا كثير كثير، وخاصة المعلقين وين في ألعاب الكرة، ما بحافظ أسماء، وإذا جابوا معلق ومحافظ أسماء الفريق أخذ 35 وزدت إلى 37 فسمى هذا 35 وهذا 37، صح؟ حسن عمله صحيح نحو. نعم. فيما سميته بذلك، ويمتنع إدخال يا على 30 خلافا لبعضهم، فإن ذيت جماعة هذه عدتها، فإن كانت غير معينة نصبتهما أيضا، وإن كانت معينة ضممت الأول وعرفت الثاني بأل ونصبته أو رفعته. نعم. إلا إن أعيدت معه يا فيجب ضمه وتجريده من أل، ومنع ابن خروف إعادة يا وتخيره في إلحاق أل مردود. يعني يا ترى عندما أقول بثلاثين هل أقصد معناها؟ إذا كان أقصد معناها هي ملحق بأي شيء، بجمع المذكر الثاني فيبنى على ما يرفع به، صح؟ أما إذا سميته هكذا ثلاثين فيصح. عرفنا منين جاءت الفكرة؟ نعم. والثالث ما يجوز ضمه وفتحه، وهو نوعان: أن يكون علما مفردا موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علمه، نحو يا زيد، هذا الأصل أن تقول يا زيد منادى مفرد علم، إذا وصفته يا زيد يا زيدة، الوصف ممكن أن يكون ابن سعيد لأنه في محل نصب، والوصف إذا أتابعا للمحل ابن سعيد، والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح، ومنه قوله يا حكم ابن المنذر ابن الجارودي، يا حكم ابن المنذر ابن الجارودي. طبعا نحن نعلم أن الوصف بابن يتبع الأول بحسب حركات الإعراب، جاء الحكم ابن، رأيت الحكم ابن، مررت بالحكم ابن. أما إذا قلنا مثلا يا زيد ابن سعيد، نعم عند ذلك. أما الثاني عندما أقول جاء زيد بن محمد مضاف إليه، صار ابن مجرور قطعا، الثاني فما فوق كله مجرور. ويتعين الضم في نحو يا رجل ابن عمرو، يعني كأنه يقول يا رجل يا ابن عمرو، فصار الثاني مضاف. يا زيد ابن أخينا، لانتفاء علمية المنادى في الأول وعلمية المضاف إليه في الثانية. وفي نحو يا زيد الفاضلة، ابن عمرين، لما قال يا رجل ابن عمرين معنى ذلك وصفه بوصف أخرجه من النكرة إلى المعرفة، صح؟ نعم. ثاني تسيب تبال أحاديث كلها أولها مثل المرفوعة بعدين كل مصورة. قال لوجود الفصل، وفي نحو يا زيد الفاضلة، لأن الصفة غير ابن، ولم يشترط ذلك الكوفيون، وأنشدوا بأجود منك يا عمر، يا عمر الجوادة. نعم، بفتح عمر والوصف بابنتين كالوصف بابنين، يا هند يا هند، ابنة ابنة عمرين. نعم، للوصف ببنت فنحو يا هند بنت عمرين واجب الضم. الثاني أن يكرر مضافا. عمركم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.